الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 11 من شرح الفرائض على متن الوهابية لسماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، وهو الشريط الأول من أشرطة عام 1406 للهجرة، ويبدأ بالمناسبات. وإن آخر قبل الحسنة تكتف الحساب وأعرف شهره، تعلم مسألة الفقهاء كما الروي والتفسير فيما حكمنا، غيبة ليست عليها تنقسم، ارجع إلى وقت جوارى تتقل، فإن وافق في السؤال فيك وقتها تماما، واضربه او جميعها في السابقه ولم تكن بينهما موافقه، كل شان في جميع الثانيه اضرب او في وقتها على واشتم الاخرى في السؤال اضرب او في وقتها تماما. هذه طريقه المناسبه ترك بها رتبه رجل كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقاول الناس ويشتمل امرها على الفرائض، ولهذا اراد ان يبينها مستقله، وان كانت تفهم ما تقدم فان به ما تقدم من سائر الحروب والتعزيز والحج عرف سائر الناس، وان اموات او ميت بعد بينه، فاذا اتقن ما تقدم من سائر التعزيز والحروب سهل عليه حسابه المناسبات وما بعدها. لكن لما كان طريقه معروفه اراد ان يبين لها رحمه الله الطريقه حتى يسير عليها الطالب بكسبه حتى لا يتعب. المناسبات هي النفس وهو اللغه وطلق على معاني الازاله وعلقها الشرك الا ازالته من التغيير وجنة الرياح دارت بها غيرتها وهم نقل اسرع كتاب خلفه. واما في الاصطلاح فرضه ومراده من المناسبات ان يموت شخص ثم لا تخرج طريقته حتى يموت اخر او اكثر، وهل يقال له العدل اذا مات الشخص ثم بعد اذي مات بعضه ولا تتملك بيت الطريق أو مات أكثر من ذلك إلى أن الأسف، وهنا من فعله مما ليس له طرف الأسف مقابل، مثل جاوز وعدل وغرم ونحو ذلك مما ليس له طرف الأسف مقابل، ما ضربه أحد ولا جاز له أحد. لأن أحسنت في هذا لأنه يشرح بعضها بعضا، والثانية تنسح الأولى والثالثة تنسح الثانية والرابعة تنسح ما قبلها، وهكذا ثم يأتي المسائل انتقلت الجامعة إلى جامعة أخرى وتغيرت الصيام وتغيرت الجامعات وصار بعضها يشرح بعضا ويغير بعضا ويزيد قبل بعض، وكل هذا ليس فيها مدى النسخ. النسخ الأحكام معروف وفي الحسن متأخر لا بحث متقدم، بل الشرع على أن الناس كله بحث ثابت بدليل ثابت لا شعر بأنه غضبا سابقا ليزيده مثل استقبال يا تسلم مسلم الشباب يزيد من الشباب يقول رحمه الله وإن يموت آخر فهو قسمة للآخر. يأتي كلام الله قد يأتي إن شاء الله وصل آخر. فلا تخاف لا أحوال الحال الأولى أن يكون وراءة الميت الثاني فأكبر ثم الأول ولم يتأيّر لكم وجدتهم من الثاني فالأول وهكذا من الثاني والرابع. هذه المسائل تتصل وبالعدل اللي قال هذه المسائل لأن حساب المسائل يطول ولا حدث إليه تختصر وإن كان إذنهم بالتعذيب وبنين وإخوة وغير أم والأمان وطول العم أو كان إذنهم بالفرق فقط فريقنا لأم والبنات أكبر ذلك أو كان إذنهم بفضل التعذيب فريقنا لأم إذا كان بني عم فإن تختصر المسائل ولا حاجة إلى تطويلها. إذا لا تأميك عن أشهر بنين ثم ماتوا واحدا بعد واحد حتى لا يبقى إلا ثلاثة يقال الخليفة لثلاثة الخليفة لخلف الأول خلف الباقين ثم رجع فيها ثلاثة وشبع على ثلاثة إلا أن نخرج الخليفة وانتهى الأمر ولا حاجة إلى حساب لأنه هو الراس الأول هو الراس الثاني هو الراس الثالث وهكذا ما خلقهم غيرهم صار التركه لهم بدون خبصا للعدل بين الاسر وهذا لو كان فيها ضرب ثم تحول تعصيبا كان يكون كان يمكنه ان عشره مريض وزوجه لامهم ثم يموت واحدا بعد واحد ثم خلص فيه الف قالها وقالت غيرهم غرها تحول تعصيبا لا فلا حاجه الى مسائل عند هذا الشيطان يترى وكان يترى وكان يترى لأن تعلم الله فائل الشيطان فأجل لك أنه بفرق لا تريد الملاة ولا عقبة ولا قد الرب سعير قد الرب ملعشر بلاد ما في كذي عن الرب قال من كان حتى يتمع إخلال الله قال فرد الله مكة الله سبحانه وتعالى لا تقول واحد بعد واحد ولا إلا اثنان وتلك الله وربه على الصحيح من الرب إن الله خليل ولا أقلها على فرد من التراجعات وليس له عاصف لأن الله يرد عليه ولا تقدم لحبه وقال فيها مجاعة لأمها فماتت أمها شاءت من الرسول فقال وجب عليك على الله وردها عليه الميراث ورمش نصفه كبر ونصفه بالرب يعني هذه ردها الميراث لكن على وجهه نصف بالرب نصف بالفرد ونصف بالرب مثل هذا قالوا وعليه البر والتعصيب وليس اليوم ام الوعد فان وجه البر والتعصيب اذا مات فيها اساسه في اليوم ام الوعد ثم ماتوا واحدا بعد واحد ثلاثه الى ثلاثه او ثلاثه شكلك بينهم على عدد رؤوس فرا وتعصيبا وقد يرثون الاول يضل فقط وليس فيه فرد بل مستاجر التركه زاد بشرى فيه لا تتقدم ولا تعترف سوى الظروف وانت تعول المساله الأولى بأولى في البيت الثاني أو الأخر هذا إذا كان ورث الماخوذ وإذا بطل ووجه مستغفية كريمة ليس فيها رد من قد يرد اختصاصا وتحدث فإذا كان ورث الفرد واستغفر المسألة هؤلاء اختصاصا المسألة صار المسائل بالشروط الثالث يكون عندهم من الثالث غير الاول له وتشغله الأمر الثاني أمر الأول وأسرعهم وأسرعهم واحدة أن تختلف وأن تعود إلى الله بمثل نفس الموت الثاني أو الأكبر كما لو مات شخص عين زوج راتب أو زوج أو شقيقة أو كل أب ثم أنت تكون التركة حتى لا تترك الأب بعد ذلك يموت بها الزوج وبوقتها وإنها تختصر باثنين يكون الزوج النصف الأولى والثانية ووقت الشقيقة النصف الأولى والثانية ولا هذه هنا لأن خلقك مثل ذلك هذا يعني شافوا شافوا حضوري وعلم الأولى بمهن المسجد الأولى الأولى بمهن المسجد الميت الثاني أو أكثر وهو في أخلاله وقت الأمر فصفر إليه لا يحتاج إلى رأيك أجلس على أسلام الأمر أخاف إن المسمى ويصرفها زي الجلسة الأولى من الجلسة ونفس من يصرفها الأولى في أسلام الأمر على حد شيء مالك على عندما هذه الأخوة شقة أو لأب أو لأم نسأل بعد سواهم ثم خلق واحدا بعد واحد وتركه من تقصر حتى لا يبقى إلا ثلاثة تعصيب يشوف إلى ملاذ ولا حاجة إلى أحسان وسائل خمس وهكذا ذكر مثل الأم والأمر من وهذا يسمى اختصار المسائل من إذا هلك هذا سبعة بنين وزوجة هي جدتهم ثم لم تصحب الشركة حتى ناتوا جميعا وماتت الزوجة عنهم فقط لا يبقى إلا اثنان وقت من دخل في التعصيب صار لهم لأن لا وعيد لها سوى ويسلم على الوجين الفرض والعطف كله صار إلى اثنين الشركة كلها أراضيها وبيوتها وكل شيء بينه وعلم الشيطان وعلم ذا الاختصار وسائلا لعلك لعلك انسان الا بني عم مئه من العم كلهم معروفين مئه وراء ارض مات ولا قصه الارض حتى هلك هؤلاء ولم يبق الا خمسه لا يحتاج حساب مسائلين لكن لها 95 الفي ثم الأرضين على خمسة وبعد ما خمسها فكان بقي إلا واحد يأخذ كلها يأخذ الأراضي كلها نعم لا هذا ثالث زوجي وزوجي وأختي شقيقة وأختي لأب وجدة أم أب ولم تقصد التركة حتى تزوج زوجي وأختي لأب ثم هلكت عن زوجها وأختها وجدتها أم أبي وأنهم يمكن وضعوا إلى سبعة ولا أحتاج إلى مسألة سابقة وما عليهم هذه سبعة زوجهم زوجتين ولف وراهم زوجتين وفيها وجدة ولا تقول ابني حزن بنتي ابني حزن تصلاه المسألتان إلى مسألة حزن ثم توقع وثلاثة في الصف الأول يكون ثلاثة مرات الأول الثاني يكون أكثر قراءة حزن الثالث والله تشتري استغفر الله على الغروب هذا فأنا تعول المسألة الأولى وإن المسألة الثالثة فأشرح لهم فلا على الحقيقة الأول بسم الله فرد الفيضة الأول فإذا المسرى هذا يسير شرط واحد ثاني لا تخلف أسرار ربهم إذا كان لهم مبرزقة مع صراحة المسألة صار في المسألة في وجهها لكن في الوقت تقدم من التسعلاء منه يفقطون يقول العصب إذا كان في الوقت من لكن هذه ما فيها رب إذا عودت من الشرط الثالث هو أن تعود مسألة الأولى أن يكون سيد الثالثة وعشرة من الصلاة تتغير أصلا كما تختلف من المال الأولى المسألة الثالثة الأولى وضرب لأب فطرقة لأب جدة ويمكن أب على الاثنين الثالث زوجة موت فطرقة جدة فقط هنا اسمعي طيب إذا هلك هالك إذا هلك هالك عن زوجة وفرها في أهله والزوجة ليست أمه بل لها وارث آخر لها أم غيره ثم هلك أحد البنين عن ابنين ثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة كيف القصد؟ أول النقص المسألة الأولى مين يعرف كل واحد مسألة؟ اتق الله نعم لأن ورق الثاني ليس ورق الثاني والله والله ورق ثم إذا انكسبت صحة في الأصل يعني وإن لم تنقسم المسائل وشمثت وظل يوم الكساف بعد ذلك ثم ينظر بين الأتراك ثم يرم الحاصل في أصلها ثم يضع كل واحد يعني كل واحد واحد نصيب أميتهم موضوع في الإسلام مسألة هنا مسألة أولى من كم في الزوجة والباقي ثلاثة تعصيب لا ينقسم عليهم بل يصح بل ينقسم للباين وفي اصلها ثمانيه واصل جنه واصل ثلاثه سمى الاسره وفي اصلها زوجه ثلاثه من كل واحد سبعه ثم زعمت الزوجه عن فيها له نصيب غلب محل محلها ولكم ومتى احد بل ثلاثه عن اثنين الثاني عن ثلاثة والثالث أربعة. الثاني وكلهم سهامهم تبالي مسائلا. كلهم سهامهم تبالي مسائلا. يعيش واحدين بسبعة. ما تنقسم على واحد. طيب كثبت مسائلهم. اثنين ثلاثة وأربعة. اثنين اثنين وأربعة. أربعة وثلاثة هو أحد من الآخر هذا الإسلام هو في أصلها أربعة وعشرين عشرة أربعة وعشرين ثلاثة وأربعين واثنين في أربعة وعشرين والأربعين الجميع يأتي ثمانية وثمانين ولو صح نعم وعرف الزوجة ثلاثة في اثنى عشر لنصيبه ولي من الأول لما الثلاثة سبعة في نعزر من ابنيه الصاد ولاخ كذلك الرازمانين الرازمانين لا 28 واحد من سنة الرابع 21 مثل ما قسم شاب العين مثل ما قسم الشاب العين في هذا لا هذا كارث أربعة الإخوة الأشقاء ثم هلك أحدهم عن اثنين والثاني عن ثلاثة والثالثة أربعة والرابع عن خمسة كيف تكمل الثلاث؟ ويعني كل ما فيه كيف تقسم؟ أولا أولا ثم ويعني ثم يعلم كل واحد مثلا تصورهاته طيب تقسم عليهم فإن كثرت مسائلهم عليهم صحت نصيحة وإن أنت القسم ثم أخذت أخذت الوزن من ذلك أخذت الجميع ثم أعرف هنا المنفذات ثم قول هنا المنفذات من سبع أربع من أعرفها وبعد تحصيل تحصيل الإسلام وفي أصلها ثم لكل ميت نصير ميته لكل وراها نصير ميتهم منظوبا في الإحسان انقسم بينهم واستثمر له شنو لكل واحد ميت مسألة ميت الأول الأربعة الاثنين والثاني والثالث والرابع خمسة الأذين أربعة يعني نعم خمسة نعم الأول من اثنين والثاني من ثلاثة والثالث ثالث إيش والرابع نعم معنا ثلاثة وخمسة نعم حدث من الآخر كم ثم تراثي أربعة ستين وهذا الإسلام تراثي أصلها كم؟ لا صح لأصحاب بيت الأول واحد في ستين بينهما ويصحاب بيت الثاني واحد في ستين بينهم لكل واحد ولأصحاب بيت الثالث ستون كذلك بينهم لكل واحد ولأصحاب بيت الرابع ستون خمسة لكل واحد يعني أنت لا تبينه أو تبينه مقصود نعم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه خلاص يتساوى نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد السبق قلنا في ورقه المناسقات احوال قدمت الحالة الأولى وهي أن يكون وراء كل ميت الثاني ثم وراء الأول بدون زيادة ولا نقص ولا تغير إيش؟ وتقدم أن هذا مختصر على الأخيرين ولا حاجة إلى أعمال مسائل نصف مترك على الأخيرين الموجودين ويكفي أن في هذا مثلا أمثلة قد يكون لسهم بالتعصيب، قد يكون لسهم بالفرض فقط، قد يكون بالفرض والتعصيب. كل هذا تقدم في الاحصاء، ويقال الاحصاء المسائل. وحال ثانية وهي أن يكون وراء كل ميت ذلك من غيره، ميت لو وراء يخصونه. تقدم كيف يتلعن في هذا، وأن يجعل له مسألة مستقلة أولا، ثم لكل ميت مسألة، ثم بينها وبين سهامه، فإن انقسمت صحت مصحة الأولى، وإن لم تنقسم نظرة بين سهامه ومسألة، فإما أن تبين وإما أن توافق ثم تثبت الوقت أو الكل، وهكذا المسألة الثانية والثالثة والرابعة إلى أن تنتهي. ثم ينظر بين من مثل الأرض المعادلة والداخلة والموافقة والمباينة، ثم بعد تحقيق الإسلام يوضع في أصلها. ثم يعطى كل ميت نصيبه، وقال كل ميت نصيب ميتهم من غضب الله وقسم عليه. أما الحالة الثالثة فهي التي ذكرها المؤلف، والمؤلف من آخر وقبل القسمة الإسلام على الإسلام، ولعله في آخر وقبل القسمة أرجو أن تفصيله هنا قدرة. هذه حالة واضحة من الأسباب إذا كان واضح الثاني هم الأول لكن معهم غيره، أو نقصوا أو تغير إثره، أو ينحل مثل ما قال الله ويجعل لهم مسألة تعطى ما تستحق من العمل، ثم يوضع الميت ويجعل الميت الثاني مسألة وتقسم بين ورثته، ثم ينظر بينها وبين سهامه، فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت الثاني من صحة الأولى ولم يحتج إلى عمل، وإن لم تنقسم نظرت بين سهامه ومسألته، فإما أن تباين وإما أن توافق، فإن باينت أثبتت جميعها وإن وافقت أثبتت وفقها، ثم الوضع في أصلها. ما بلغ وهو جامع ومنه تصح، ولما نقول من وافقة السهامة فهو إذا وفقها تماما، وأمره أو جميعها في السابقة إلا تكون بينهما موافقة، تكون هذه جامعة المسألتين. ثم يضرب نصيب كل واحد الأولى للجامعة في وضع نصيب كل واحد الأولى في وقت المسألة أو في جميع المسألة الثانية، ثم بلغه حق هو نصيبه حتى ينتهوا، وإن كان يعني في الأولى والثانية جمعت نصيبا من هذا ومن هذا، ونصيبه الأولى يضرب في وقت الثانية أو جميعها، ونصيبه من الثانية يضرب في سهال الميت الثاني أو وقعها، هم نقول كل سهم في جميع الثاني يضرب أو في وقعها على الأقل، وأسهم أخرى في السهال تضرب أو في وقعها تماما، وبعد أن ينتهى من ذلك وتقسم على هذا ينظر كان هناك ميت ثالث فيعمل به كذلك على المسألة وتقسم بين وزارته، ثم ننظر بينها وبين السهامة من الجامعة، إن وافق السهام عليها انتهت وصحت من صحة الجامعة، وإن لم تنقسم فإما أن تبين وإما أن توافق، فإن باينت أثبتها وإن وافق أثبت وفقها، ثم ننظر الوفق أو الجميع في الجامعة الأولى، فإن بلغ صحة المسائل الثلاث وصلت جامعة ثانية، كل واحد له نصيب الجامعة الأولى وفي وقت المسألة الثالثة أو ثقة تمامها مباينة، ويجمع نصيب كان النصيب الثالث، وكل واحد من الثالث الذي يتصاع ثالثا ثانية بعد ذلك يوضع في وفق سهامة أو جميعها عند المباينة، وهكذا إذا كان رجل ميت رابع وذلك مسألة مستقلة تكسب على ورثته ثم ينظر بينها وبين شهامه، فإن قسمت صحة المصحف الجامعة الثانية، وإن لم تنقسم أثبت الوقع أو الجميع وضربته في الجامعة الثانية ثم بلغ صحة المسائل وصار جامعة ثالثة، ثم يقال نصيب الأموال في الجامعة الثانية إذا في جامعة مسألتين إثناء المسائل ثم في وقت الثانية أو جميعية الجامعة الثالثة، ثم يؤخذ نصيب من كل بيت من المسألة الرابعة ويوضع في سهامها ووقتها وهكذا. وهذا إذا كان في جوار الجامعات يحتاج إلى جدول، لأنه ينسى الحاسب، يحتاج إلى جدول يحط فيه الأولى والثانية والثالثة والجامعات حتى لا تتبع الأمور. يوضع جدول الجدول الأول في المسألة الأولى السهام، والجدول الثاني فيه نصيبهم من المصح، والجدول الثالث فيه نصيبهم من الجامعة الأولى، ثم يخذ المسألة الرابعة الثانية والجدول الرابع مسألة سهامهم، ثم الجدول الخامس يكون فيه الجامعة إلى آخره، حتى لا ينسى هذه السهام لأن بكثرتها يمشي بعضها بعضا، فيحتاج الحاسب إلى نوع الجدول وهو بين في الترتيب وغير الترتيب ما اراده الجدل، ولا بد من ضبط الحساب والحذر من الغرض. والمناسخات انما اغلى لها باب بما فيها من الحساب والاشتباه عند كثره المسائل، والا فهي مبنيه على ما تقدم في اصول المسائل التعصيب والضروب والحجب، هي من جملة المسائل السابقة من عرف من أدخل الضروب والتعصيب والحجب عرف حسابها وأمكنه يحسبها بأي طريقة أراد، إذ المقصود وصول إيصال كل حق إلى صاحبه بأي طريقة، لا في الطريقة التي سلكها الفرضيون وأوضحوا حسابها تكون أضبط له وأبعد عن الغرض. ولكثرة الأموات احتاج إلى عقد ذلك المستقل بيان طريقة الحساب فيها وكيف العمل لضبط الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها، وإلا فهي من جملة المسائل التي تقدمت في الأصول والتعصيب والحج. من أدخل ذلك المتقدم الأبواب المتقدمة عرف كيف يقصد في مسائل المناسبات، واحتاج إلى شيء من المزيد لضبط المسائل بالجلد والتداول وعليه القواعد التي شافها الفرضيون حتى لا يخطئ عن حسابه، ويأتي لهذا عز وجل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلت هذه طريقة مناسبة فرقا بها ضربة أرض سابقة، مثل ما قال المؤلف إن من عرف مسائل الحساب في المناسخات وضبطها يكون له ضرر شاذة، يكون له ضرر كبير، لأن كثير من الفرضيين يقسمون المسألة واحدة أو مسألتين إذا كانت واضحة، لكن إذا جاءت مسائل كثيرة صعب عليهم قسمها وصعب عليهم وضع الجداول لها، فالذي يحسن ذلك ويتقنه يكون له رفض وضع شاذة، لأنه أدخل هذا الشيء و علمه وقصاه واستطاع الحساء وقسمه، يكون له مزية على غيره ورفة الفضل شامخة بالنسبة إلى ما عجز عن ذلك ولم يتقنه. نعم بسم الله العظيم يا لك عارف صلى الله عليه وسلم عن زوجة وعليه فلان تقصر الزوجة يا أمه أم الإبن لم تصل التركة حتى مات الإبن عن زوجة وعن أمه المولودة وعن جنس أم الإبن. نعم لم تصل التركة حتى مات الإبن عن زوجته عن أمه المولودة وعن جنس وعن ابن ابن. نعم. السؤال الأولى ومن نعم الزوجة والباقي تعصي نعم فلم تصل التركة حتى مات العلم عن أمه موجودة وعن زوجة وعن زوجة الله هو من الزوجة ثلاث والحساب وعن بنته من العلم بس أم الموجودة وبنته من العلم إلى زوجة نعم رجال مسألة أخرى رجال مسألة لأم ولبنته بنت قبل إذن بنت قبل إذن ثلاثة باقي اثنان تعصيب ثم نرد بين مسألته وسهامه مسألته ستة وسهامه سبعة وماذا نثبت مسألة نسميها نثبت مسألة جميعا ونظمها الأولى ستة في ثمانية وأربعين ونصح وهي الجامعة المسألتين ولو شيء من الأولى وضوبة في الثانية ولو شيء من الثانية في لا لا لا الثانية غلو في سهام الأولى من ذهب وأسهم الأخرى في السهام تضرب وفي وضعها تضرب السهام المورد يجوز السهام نعم السهام المورد نعم هذا في السهام هنا السهام المورد هي التي قسمت عليه من لو جاءنا الثاني أخذ مرضوه في سهام عند المغاير ومن لو جاءنا الأولى أخذ مرضوه في نفس المسألة يعني أثبتها كلها لم تباين لم توافق ولم تنقسم البائنات فأثبتها كلها وهي ستة وبلغ على المجموع 48 ونصح مسألتان ثمن مسائل مسألتين للزوجة من الأولى واحد مضوء في الثانية ستة ولها من الثانية واحد في مضوء شهر السبعة الجميع سبعة ستة ثلاثة عشر من الثانية وأربعين من الجامعة وقالها 13 ولي بنت الميت الثاني فضى في شهامة 7 و 24 ولي بنته في 7 و 14 4 و 20 كم الجميع 35 فضم إلى حد الأم 13 48 صحت نعم الشيخ المسألة الثانية ليست زوجة وأم وزوج وابن زوج. نعم. المسألة الثانية. من شو أبي بس لا زوجة طاهر زوجة. من شو أبي أبي وأمه. إذا على حالك. نعم. ما شاء الله. أم وبنت وأخت شقيقة. هل أنت تدخل التركة؟ أما حتى ماتت البنت عن جدتها موجودة وعن زوج وابن المسألة الأولى من ستة نعم للأم السدس واحد نعم والبنت لها النصف نعم والباقي من الأخت الشقيقة والباقي نعم تعصيب ثم ماتت البنت بيدها ثلاثة عن جدتها المرفوعة أيضا من ستة وعن زوج وابن مسألة من ستة والله يقل جدة وزوج وابن أي ستة نعم شاب الزوج نعم هنا الزوج واحد الربع الزوج الربع والجدة الجدة لها السدس سواء كان ميت الأول ذكر ولا أنثى كل واحد نعم كان ذكر في أمه وإن كان أنثى فهي أم كلاهما وارث نعم لجدها سدس واحد وللزوجة ربع سدس اثنان وللزوجة ربع ثلاثة والباقي سبعة لابنها سبعة لابنها لابنها تعصيب نعم. ثم بعد ذلك ننظر بين المسألة فيها والمسألة الثانية بين المسألة الأولى وبين المسألة نعم كم نصيبها؟ ثلاثة ومسألتها؟ 12 بينهما؟ مواقع بالثلث؟ نعم كم في المسألة؟ أربعة نعم يضرب يثبت ويضرب يثبت ويضرب في المسألة الأولى نعم ومسألة ستة 24 تطلع الجامعة هذا الحل الثاني هذا 24 نعم بل لو كان الأولى أخذه هذا هو مضروب أن فيها وقت الثاني نعم ومن له شيء من الثانية هذا هو مضروب أن في سهام مواد إيه الأولى في وقت نعم في وقت في وقت سهام مواد نعم اللي هو نعم الأم إيش لها الأولى لا واحد في أربعة في وقت الثانية نعم أربعة في أربعة نعم ومن الثانية واحد في اثنين دي. لا في واحد وقت سهام المواد ولا هم الثاني كم؟ اثنين واحد في اثنين باثنين ولا هم الثاني كم؟ أربعة ولا هم الثاني لا تعجل يا أخي ولا هم الثاني كم؟ اثنين يضربني في وقت سهام المواد واحد نعم كم؟ اثنين واحد اثنين باثنين ويجمع مع المسألة الأولى كم لها الأولى؟ أربعة صار جميع ستة ستة ليس تحفظها نعم والبنت والبنت في الثانية لا البنت الثانية لا لا لا لا لا في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في أربعة في وقت الثانية أربعة ثمانية ثمانية هذه ثمانية وستة هذه أربعة عشر مرة نعم نعم جمعت بنت ابن الزوج وابن الزوج والابن من المسألة الثانية الزوج له كم؟ واحد في ثلاثة في ثلاثة أسفل واحد والابن له واحد الزوج مش له إذا لك هذا؟ نعم ما شاء الله عن أم وبنت وأخت شقيقة ولم تقبل التركة حتى ماتت البنت عن جدتها موجودة وعن زوج وابن مثلا الأولى من ستة نعم لأن أم السدس واحد نعم والبنت لها النصف نعم والباقي من الأخت الشقيقة والباقي اثنان نعم من الأخت الشقيقة التعصيب تعصيب ثم ماتت البنت بيدها ثلاثة عن جدتها المرفوعة أيضا وعن زوج وابن نعم المسألة من ستة ولو في ابن جد وزوج وابن إيه ستة نعم شاف الزوج نعم ثم الزوج يحضر ربع نعم إذا الزوج للزوج الربع وجدة الجدة لها السدس سواء كان ميتا هو ذكر ولا أنثى كل واحد نعم. كان ذكر في أم أب وإن كان أنثى في أم أم كلاهما واحد تسعة واحد كلام نعم الجدة لها السدس واحد وللزوج الربع السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والباقي سبعة لابنها نعم باقي ستة سبعة لابنها لابنها ثم بعد ذلك ننظر بين المسألة فيها والمسألة بين المسألة والشهادة من المسألة الأولى وبين المسألة نعم كم نصيبها؟ ثلاثة ومسألتها؟ 12 بينهما؟ مواقع بالثلث؟ كم في المسألة؟ أربعة يعني يضرب يثبت ويضرب يثبت ويضرب في المسألة الأولى وجوا ستة أربعة وعشرين تطلع الجامعة هذا الجارية حدا 24 بل له شيء من الأولى أخذه وقف الثانية ومن له شيء من الثانية وقف الأولى في وقف في وقف نعم نعم الأم مثل هذه الأولى لها واحد في أربعة وقف الثانية نعم أربعة في أربعة ومن الثانية واحد في اثنين نعم واحد الثانية كم ولا هذا الثانية كم نعم واحد في اثنين ولا هذا الثانية كم أربعة ولا هذا الثانية لا تعجب يا أخي ولا هذا الثانية كم اثنين في ربعني في وقت سهام المرض واحد نعم كم اثنين واحد اثنين اثنين ويجمع مع مسألة الأولى كم ذهب الأولى؟ أربعة صار جميع ستة أي ستة خلصة نعم والبنت؟ والبنت؟ الثانية نعم البنت الثانية؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم يضرب في وقت سهام مرتين يضرب سبعة سبعة ثلاثة هو جميع عشرة نعم أربعة عشر أربعة عشر كمك سبعة نعم لا قسم وعنار حسن إذا هلك هلك شعب دعي بن حمد ما قسم أكثر إذا على شارك أنتم وابنتين وابن ابن ثم هلك إحدى البنتين عن زوج وعمل في المسألة الأول زوج بنتين وابن ابن ثم هلكت بنتين عن زوج ومن في المسألة عن زوج وبنت ومن في المسألة عن زوج وبنت ومن في المسألة فيها سؤال استفسار الأول زوج بنتين وابن ابن ثم هلكت بنتين عن بنت الزوج ومن في المسألة نعم في استفصال نعم ايش الأولى نعم ربع ثلاثة والبنتين ثلثان سم الفرد سم الفرد الثلثان نعم والباقي واحد مع كيف الابن عصيب هلك إحدى البنتين وهي لها أربعة عن زوجها وبنتها ومن في المسألة الأولى يعني تسأل في سؤال في اتصال لأن قد يقع الاتصال نعم ماذا تسأل عنه معك زوج ومعك أخت ومعك ذرية هل يحتاج سؤال ولا وارثين الزوج الأولى ولا أخت الثانية ولا أخت الأولى من وارثين ولا من وارثين منها ليش صايح ولا يسأل لأنهم يختلف هل هو أب أو أب أو حسن الزوج يكون زوجا في المسألة ومن المسألة زوج ومن ثانية ومن أبو يقول عمر يسأل عن الزوج هل هو أب أو أب الميت يسأل ولا ما يسأل يسأل يختلف الحكم يختلف الحكم ليس بأب وهو ليس أبا له يسمع في السؤال ثاني سؤال ثاني معنا بنت ما في أخي بنت هو بأب إلا يعني يسأل عنها يسأل عنها ولا ما يسأل لا ما هو محتمل أن تكون أن تكون أخت لأم وهو محتمل لما يتمرأ ها إذا كانت أخت لأم ما ترث مع البنت جاوبني سؤال زي شقيقة أو لأم لا شقيقة أقول هنا شقيقة ما يبقى لأم أقول هنا شقيقة ليست لأم يسأل رسالة زوج وبنت للزوج وبنت والباقي وبالابن اللي هو ابن اخيها لا شيء ولا ما لا شيء يعني الاولى ابن ابن هو بيصير ابن اخي لها يصير ابن اخي لها يرث ولا ما يرث؟ ما يرث الا بعد التعصيب لكن من الاخوات مع البنات عصبة تحجبه الوقت اجل من ذات اخيها محجوب ابن ابن نعم يعني ابن اخ نعم الاخت نعم طيب صار مسألتها من أربعة وصيامها أربعة منقسمة لزوجها واحد من صيامها ولبنتها اثنان ولأختها واحد حد من صحة الأولى صحت صار البنت الأولى خمسة نعم ثلاثة عشر نعم وللزوج واحد وبنت جديدة اثنان وزوجي الثلاثة السابق والنبي واحد تمت العشر نعم لما إذا هذا كارث الأم البنت وأخي شقيق ثم لم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن أم أما هو مسألة عن مسألة يعني جدتها وعن ابن بس مسألة الأم الأم الثلث واحد والبنت ثلاثة والباقي اثنان نحش شقيق تعصيب ثم ماتت البنت فيها كم ثلاثة الشامل فيها ثلاثة نصيفة عن جدتها اللي في مسألة نعم في جدتها ولا لا جدتها أم أمها عندها جدتها أمها بها سامية دخل نعم نعم وعن ابنها شو سلام جدة ثلث واحد والابن تعصيب مسألتها ستة وسهامها ثلاثة بينهما منقسمة ولا غير منقسمة أو منكسر منكسر واضح الثلث يعني مسألة فيها ثلث اثنين وسهام فيها ثلث واحد ناخذ وقت المسألة اثنين نضربه في الأولى ستة تبلغ 12 منها الصحيح وهي جامعة نعم الأم في الأولى واحد والوقع الثانية اثنين باثنين فهو واحد من الأولى في الوقع الثانية باثنين ولها من الثاني واحد يوقع الشيخ واحد بواحد صلى الجميع ثلاثة صلىها جماعة صلىها بدل كل صبح من المسألتين من بنتها وبنت بنتها أو بنت بنتها نعم ثلاثة صبيتها ثلاثة والأخبية كم اثنان الأولى من الستة الأولى لها اثنان تضرب في وقت المسألة اثنين بأربعة صبية أربعة نعم هذه سبعة مرة سبعة نعم ويأبد المرأة الميتة لها وأهل خمسة من الثانية في وقت سهامها واحد بخمسة نعم خمسة مع سبعة كوي جميع من عشر ثم من عشر في يد منها ثلاثة والأخ أربعة ومن الميتة الأخيرة خمسة نعم نعم نعم إلا أنا كاذب الزوج وبنت وابن ابن ولم تقسم التركة حتى مات في البنت الزوج وعن زوجين وعمل لك نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يحتمل لها من ابن من ابن من اخيها يحتمل من اخي الام او من اخي الشقيق نعم كان من اخي الام فله وارث وكان من اخي الشقيق وابن اخي الشقيق تعمل من اخي الشقيق مات عنه زوج وبنتين وابيها وثلاثة ثلاثة زوج وبنتين وأميرة اللي هو زوجه في الأول وبنتين وثمانية والزوج والأب والأب نعم عالت عالت لا لا 13 وابن الأخ شاغر من الأمرين الشراكة هو مثلا أولي وجود الأب نعم فالتلوكة معنى أب ومن شرطه وهي عائلة والتوفية معنى ثمانك في نعم نعم المسألة 13 في الحول والسهام اثنان ضائرة وفي المسألة كلها الظروف الأولى الأولى كم دي أربعة أولى زوج وبنت وابن نعم زوج نعم من أربعة الأولى أربعة تضاف لها 13 كم 10 في 4 52 نصف ويا جامعة إلا وهي من الأولى الثانية كلها من أربعة ثم إلا وهي من الثانية كلها اثنين الزوج في الأولى واحد في الثانية 13 ولهم من الثاني بكونه أبا اثنان أربعة مع 13 17 من الجامعة ولبنتيها ثمانية سلامها ستة عشر مع اثنين مع أربعة ابن مضى ثلاثون عندك فيه مضى ثلاثون للأب للأخ نعم هل يزوجها هي ثلاثة ثلاثة اثنين ستة وستة كمنا بذلك من تيها لهم ثمانية ثمانية فيه عشر مع ستة مع ثلاثين ثلاثة من ستة بنتين ولأبيها ولأمها السدس. ومسألتها ستة وصيامها ستة. لازمة قاسمة عليها تصح مسألتها المصحف الأولى فيأخذ أبوها واحد يصل لها أربعة يصل لها أربعة وتصح جدها واحد يصل يدها ثلاثة والبنتان يدها أربعة أربعة وثلاثة وأربعة في إحدى عشر وابن الإبن في يده من أصل صدر العذر ما تزوج يدعو أبوها مات عن بنت ومن بنت ولا بنتي بنته يدين بنتي بنت ذو الأرحام أم زوجته فبنت اللي هو من الأم شيء مجيء للإبن يسأل هو من أبنه ولا من زوج الآخر يسأل ولا غيره يحتمل يحتمل من أبن ابنه ويحتمل من أبن من زوج الآخر المرأة يوم هو ابن ابنه هو ابن ابنه هو بنت شيء بنت الزوج مثلا اثنين صارت مساء ثالثة من اثنين سيامه أربعة لأسمه لبنته اثنان ولبن ابنه هذا مساء ثالثة المصحة الأولى كذلك مثل مصحة الثانية اثنان صارت مساء ثالثة كلها صح من اثنين عشر نعم ما شاء الله أرسل المسائل صورة وش هي قتل لا زوج بنت ابن ابن ابن ابن ثم ماتت البنت البنتين وأبيها وأمها أبيها والزوج وجدتها أم أمها ثم مات الزوج عن بنته وابنه هذه ليس في حاله لكن البنت مذكوره عندها زوج ماتت عنه الزوج وعن بنتيها وعن ابيها وام امها ذكرت منه وفي الزوج وبنتيها ثلثان وابيها وام امها حالت الى ثم عليه واربع ثلاث ثم جريت مستعجل وسهامها ستة نمر بين سهامها ومسألتها الثلث وأفضلتها كم خمسة أفضلتها كم خمسة سورة في أصلها عشر من الصح إلى الجامعة من له في يوم الأولى أخذه مضروبا وقت الثاني في وقت الثاني في وقت الثانية أو في وقت الثانية عبد بعبارات معروفة ترى يستحب بالذهب من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وقت الثانية خمسة ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في السهام في وقت السهام اثنين الزوج الأولى وثلاثة ثلاثة في وقت الثانية خمسة كم هذا من الأولى ومن الثانية وثلاثة اثنين اثنان لأنه أب ثاني كملة اثنان يضرب على الزين وفي السهام أربعة على خمسة عشر تسعة عشر هذا نصيبه من زوجته ومن بنته تسعة عشر سهمة والأم السهام الأولى اثنان يوقف الثانية خمسة ولها من الثانية اثنان نعم في وقت السهام اثنين من الجميع 14 قال لها من بنتها وبنت بنتها 14 تضاف الى 19 زوج من الجميع 33 هذا 33 نعم مضت نعم الى 60 نعم يدري الابن يوسف الاولى في وقت الثاني خمسه الخمسه مع 33 38 وهنا الثانية من بقية الثانية زوج المرأة زوج البنت زوج البنت من ثلاثة في سهام الوقت سهامها اثنين ثلاثة اثنين ستة مع 32 أربعة وأربعين مع المعرض البنتان كم لهم ثمانية في وفي سهام اثنين مع 44 تمت ثم الزوج نسات البيت الثالث منهم عن بنت وعن ابن ابنة في الأولى نعم اللي هي الأولى هو ابن الزهن مسألة من اثنين للبنت النص والباقي من الأب ثم هي يده ثلاث ثلاثين من الزوج تسعة عشر من الزوج نعم الأولى ثلاثة في خمسة عشر ومن الثاني اثنين في اثنين تسعة عشر نعم مسألة اثنين قاتل ولا باين ولا مقتل تثبت توضع المسألة الآن في الجامعة في الأولى 60 يصلح مسألة الثلاث نعم من له شيء من الأولى من الجامعة في الأولى فله مطلوبا في الثانية اثنين ومن له من الثانية شيء فله مرغوبا في سهام 19 ولهذا ثم كثرات احتاجت الى جلبه للام في الاولى 14 في الثانيه زين 28 والابن له مسألة في الأولى للابن مسألة في الأولى واحد في خمسة وخمس له خمسة خمسة في الثاني اثنين عشرة مع 28 صار 38 وجدة اللي أم في الأولى لها 14 هذا هو زوج البنت نعم زوج البنت ثلاثة اثنين شهرين اثنين اثناشر على كل حال تحتاج الى تامل جدولها وتجمع ان شاء الله بعد تمام لان مذهب اهل العلم هو باذن الله عرفتها كل صلاه نعم كل ما طالت تحتاج الى تامل الاجماع والسهم يوم لا لك هالك عن زوج مؤمن ولن تقصر التركة حتى مات الزوج عما في المسألة وعلى نير بيت نعم في الزوج والباقي تعصيب ثم لك الزوج عن نير بيت زوجة ومن في المسألة في استفصال لا هو ابن هو ابن ابن وابن عين وبنت وابن الموجود ثلاثة وعين وبنت للزوجة والباقي سبعة بنيه وبنتك يجب عليهم ثلاث بني وبنت لكل ابن اثنان واحد بعد هذا الامر بين مساته وسهامه سهامه واحد مساته ثمانيه نعم باين ترى مساله كلها في الاولى اربعه بكم ثمانيه في اربعه نعم لا الأربعة. نعم وهذا من الصح وهذا الجامعة للإبن في الأولى ثلاثة في الثانية ثمانية ومن الثانية اثنان في شهام مدد واحد الجميع 26 وللزوجة الثانية واحد بشهام ورث واحد ولكل ابن من المريح اثنين وبنت لكل واحد اثنان في شهام ورث واحد اثنين وبنت واحد في واحد وبنت واحد هذا يسمى اثنين هذه سبعة نعم الزوجة واحد في واحد في واحد وان ابنه أربعة من بنت واحد أي ستة مع 26 تمت جمت هذا كارث ما شاء الله عن أم بنتين وابن ابن فلن تقسم التركة حتى ماتت الأم عن زوج وأب وبنت عن زوج وأب وعن بنت وابن نعم بنت وابن نعم مع مع مع مع مع في المسألة في استفصال المسألة عن أم بنتين وابن ابن ابن نعم حتى ما يبقى ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابنين ابنين ومن ثلاثة نعم ابنين ومن ثلاثة نعم عن زوج وأب وابنين وبنت ومن ثلاثة مقبول في المسألة. البنتين استأصل فيهم موجودين وابن ابن إن كان ليك الأول ذكر سواء أولاد ابن أولاد ابنها المسألة الأولى كم المسألة الأولى من كم أم وبنتين وابن ابن الأم نعم واحد وبنتين أربعة وابن الابن واحد ثم هلكت الأم عن زوج وأب وأب ذلها الفني وابن ثلاثة الفني وابن بنت ومن في المسألة الأولى يعني في المسألة من أم وزوج فيها أم فيها زوج أولاد وأب نعم للزوج والأب لاد بقي سبعة معك ثلاث بنين وبنت للذكر وكل ابن اثنان وبنت واحد كل موجودين في مسألة الأولى بنتين وابن ابن ما لهم شيء لا شو السبب؟ للأبن ها؟ كان ميت الأول ذكرتهم بنتين ابن وابن ابن ابن ها؟ معلوم بالأبناء وإن كان ميت أنثى فهم أولاد بنت وإن كان ميت أنثى الأول صاروا أولاد بنت صاروا أولاد بنت فيها أي سلام لو الأرحام مش دين مساعدتها وسنة غاسم وغاسم باقي غاسم باقي سبعة وهم سبعة غسمت وصحت الثانية وصحت الأولى نعم باقي سبعة وهم سبعة وقسمت عليه نعم وصحت الثانية الأولى من ستة نعم بين المسألة أو بين سامية المسألة الثالثة نحجر سامية واحد باية قضوا 12 ثانية الأولى ستة اثنين سبعين منصح ويا جامعة نعم إلا وشيء من الأولى مطلوبا في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مطلوبا في لا في سهام ورث عند مبايعة في سهام ورث وعند موافقة في وقت نعم طيب وبن شيء في الأولى أربعة في الثانية 11 وبن الابن في الأولى واحد 12 نعم مع 68 هذه 60 مرات 60 نعم وللزوج الثاني ثلاثة في سهام ورثة واحد ثلاثة والأب باثنان في واحد باثنان ولكل ابن اثنان في واحد باثنين والبنت واحد في واحد بواحد هذه 12 مع 60 كمل نعم داخل غدا داخل سبلا غدا نعم.